يا من إليه أرفع حاجتي، الله يقبل من إليه أنابا، متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا، وصاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومهابا، فوق البساط نودي باسمه دسيا محمد، دسيا محمد لا تقف إرعابا، أنت الحبيب ومن يطاعك أطاعني، يا أكرم الخلق الجميع خطابا، لله قوم أكرموا القرآن وهبوا له الحياة والأبدان، فأولاهم إلى العرش حبا، قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العليا. أيها السادة، عود كريم طيب مبارك إلى القرآن الكريم، ومثل ختام هذه الليلة الطيبة المباركة لقاء قرآني أقامته الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، تكريما ووداعا لراحلهم الكريم الذي فاضت روحه إلى بابها في أيام طيبة مباركة تذكرنا بنسمات الحج. أيها السادة، الآن نعيش مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة وجمال التلاوة مع قارئ حباه الله صوتا نديا وكأنه أعطي مزمارا من مزامير آل داود، مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير مع بلبل وكروان الوطن العربي في فن تجويد القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق والتالي للقرآن في الدول الإسلامية، يتفضل فضيلته مشكورا. أسأل ربي لقارئنا التوفيق والقبول، وأسأل ربي أن يبلغ ثواب القراءة ونور التلاوة إلى روح راحلنا الكريم، يتفضل مشكورا. كلا كلا إذا بلغت التراقي إلى ربك يومئذ المساق خلق فسوى فخلق فسوى ثم كان علقا فخلق فسوى فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوي ثم كان علقا ثم كان علقا فخلق فسوي فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقا فخلق فسوي فجعل الله الله الله الله فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل من نور لا علي يا ابو علي ربنا ينفعك كمان وكمان ربنا يمدك. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. والله كمان مرة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض الله لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو الله